دخلت المسجد في أحد الأيام وقد انقضت صلاة المغرب ودخل المسجد ودخل المسجد رجلان وصليا جماعة فدخلت معهما فإذا هما يصليان العصر فلما قام إلى الرابعة جلست وبقيت حتى ركع وسجد وتشهد ولما سلم الإمام سلمت هل صلاة صحيحة أم أعيدها؟ لا تعيدها تكون صلاة نافلة الصواب تكون نافلة كانت صلاة مختلفة ثلاثية ورباعية صلي معهم نافلة ثم بعد ذلك تصلي المغرب. نعم.